الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه فيما يتعلق بالقياس وفي بيان طرق إثبات العلة. وقد بدأنا في اللقاء السابق بذكر القسم الثاني من أقسام أو في القسم الثالث من أقسام الأدلة على ثبوت العلة، وهو إثباتها بالاستنباط، وقبله إثباتها بالإجماع أو بالنص. وإثبات العلة بالاستنباط، والاستنباط معناه الاستخراج والاجتهاد، استخراج المعنى من معاني النصوص. وإثبات العلة بالاستنباط أنواع عدة، ذكرها بعضهم أهل العلم، منهم من أكثر منها ومنهم من أقل، ولكن أشهرها المناسبة والسبر والتقسيم والدوران كما يسمونه، منهم من يذكر الشبه. سيأتينا بعض تفاصيل ذلك. ودرسنا اليوم في النوع الثاني من أنواع ما تثبت به العلة بالاستنباط، وهو السبر والتقسيم. لكن بقي معنا تتمة للكلام على إثبات العلة بالمناسبة، ورأينا ما معنى المناسبة. مناسبة ما هي؟ وصف طائر منطبق. هذا المناسب، لكن المناسبة هي صلاحية الوصف لأن يكون يعني مناسبا للحكم، أو كما قال الشيخ هنا المناسبة هي أن يقتنن الحكم بوصف مناسب. والمناسب هو وصف ظاهر منضبط يلزم أو يترتب على، يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. هذا أحد التعاريف، والآمل تعريف يعني أوسع من ذلك ذكرناه في لقائنا السابق. والوصف المناسب من حيث اعتباره وعدم اعتبارك جملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: معتبر وملغى ومرسل، يعني لم يكن دليل خاص على اعتباره ولا على إلغائه. ونحن هنا عندما نتكلم على إثبات العلة بالمناسبة يعني نريد بها عن العلم المناسب المعتبر. والمناسب المعتبر إما أن يكون معتبر يعني قام الدليل على اعتباره شرعا من نص أو إجماع أو من ترتيب الحكم عليه. فإذا قام دليل من نص أو إجماع على أن هذا الوصف مناسب معتبر مراد شرعا يسمى إيش؟ المؤثر. المؤثر يسمونه المؤثر. وإذا كان مجرد ترتيب الوصف عليه في مسائل خاصة يسمى الملائم. وإذا كان مجرد يعني وكان له هناك قسموه ما علم تأثيره أو اعتبار جنسه عينه في عين الحكم أو في جنسه فهو المؤثر، أو اعتبار جنسه في عين الحكم أو في جنسه فهو الملائم، أو اعتبار جنسه في جنس الحكم فهو الغريب. وقال بعض أهل الأصول إن هذا القسم الأخير وهو ما اعتبر جنسه في جنس الحكم هو الملائم، والقسمين الأولين يسمى المؤثر يبقى معنا الغريب معه. قال والغريب هنا قال الشيخ وقيل الملائم ما ذكر في الغريب وهو ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. وسبق لنا أن مثلنا أو ذكرنا مثالا له كما مثل له البراقي وغيره. وهذا طبعا المثال لا مشاحة في المثال وفي اختلاف، منهم من مثل له بمسألة الحاق يعني من شرب مسكرا بمن حصل منه القتل في وجوب أو في تحديد مقدار الحد عليه بثمانين جلدة. وذكروا الأثر المعروف عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فعليه حد المفتري. قالوا هذا من باب الملائم أو المناسب الغريب، سموه الغريب. والشيخ يقول هنا بعضهم يجعل هذا من الملائم ويقول إن الغريب الوصف الغريب المناسب الغريب هو ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. لاحظ نحن الآن في إثبات الوصف بالمناسبة. ولما يقول لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لتصرفات الشرع يعني بدليل خاص به، وليس معنى ذلك أنه منفي اعتباره، لكن لم يكن دليل خاص به وإنما ورد مجرد ترتيب الحكم عليه. ولهذا يمثلون له المثال أيضا فيه نظر، سأبين وجه النظر فيه. كثيرا ما يمثل الأصوليون بمسألة تحريم الخمر بسبب الإسكار، يقول طبعا الرد أن ورد الله سبحانه وتعالى حرم الخمر بنصوص القرآن ونصوص السنة، لكن ما هي العلة في تحريم الخمر؟ ما هي العلة؟ ما هو الوصف المناسب لتحريم الخمر حتى حرمه الشرع؟ الإسكار. اي الإسكار، العلماء قالوا الإسكار. طيب اين الدليل الخاص على ان الإسكار هو العلة؟ ما هناك دليل قام من نص هكذا يقولون، مع ان هذا وجه الاعتراض على هذا القول. لم يكن يعني يقول الذي يمثل بهذا المثال انه ما قام دليل خاص على ان الإسكار هو العلة، وجه هذا القول ليس بصحيح. وقد ورد النص من السنة على ان ما كل ما اسكر كثيره فقليله حرام، وما يعني كل مسكر حرام الى اخره. فالنص قد ورد على العلة، لكن هم يذكروا على ان العلة الإسكار، لكن يذكرونه مثالا. المثال الأظهر في هذا مسألة كما ذكر الشيخ منع أو توريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت. إذا إنسان في مرض مرضه الذي مات فيه، مرض اتصل به الموت، وطلق امرأته طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا ترث أو لا ترث؟ إذا وطلقها في حياته في صحته طلاقا بائنا لا ترث، خلاص ما بينونة كبرى، لأنها لا ترجع له إلا بعقد بزواج بأن تتزوج أن تنكح زوجا غيره. لكن إذا طلقها في مرض موته اتصل مرضه حتى مات من هذا ذلك المرض وكان قرابه في ذلك المرض، هل ترث؟ هل يمنع عنها الميراث كما لو كان حيا صحيحا؟ أو لا ترث؟ أو ترث؟ قالوا لا، هنا ترث، هنا ترث، قالوا معاملة له بنقيض قصده. لما؟ فالاحتمال أنه ما طلقها طلاقا بائنا في هذا الحال الذي هو فيه ومات منه إلا ويريد حرمانها من الميراث. فلما ظهر لنا هذا وصف، ظهر لنا من هذا الفعل أنه يريد حرمانها من الميراث، عمل بنقيض قصده فورثت من ماله. طيب ما الدليل على هذا؟ اجتهاد، هذا لم يأتي فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه يعني اجتهاد حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، ومروي عن عثمان رضي الله عنه أن المبتوتة يعني المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت ترث، وإن كانت هي بائنة يعني، لكن في أحكام الميراث ترث ولها حق الميراث. قالوا معاملة للمطلق هذا بنقيض قصده، لأن الاحتمال والظن الغالب قائم أنه ما طلقها في هذا الحال إلا هو يريد حرمانها من الميراث، إذا فترث. ما الدليل؟ ليس هناك نص خاص، ولكن هناك حكم شرعي في مسألة أخرى مشابه لهذا. ما هو؟ قاتل. ها؟ قاتل. أي الحديث ورد القاتل لا يرث. القاتل لا يرث. أي شخص قتل مورثه عمدا عدوانا وقالوا الحقوا به الخطأ لأن فيه الشبهة، يعني قتله بغير حق، بغير حق، فإنه لا يرث. إنه لا يرث. إذا القتل مانع من الميراث. طيب هذا ورد به النص. ما المعنى؟ ما هو المعنى الذي من أجله منع القاتل من الميراث؟ قد يكون خطأ، يعني قد يكون خطأ، قد يكون أيضا يعني لاختلاف بينهم إلى آخره، وتعمد قتله يعني، لكن لم يتعمد، لم يقتله من أجل أن يرث منه، إنما حصل منه هذا القتل. هذا الفعل، هذا الوصف يغلب على الظن أنه تعجل الميراث، تعجل الميراث، فلأجل ذلك المعنى منعه الشرع من الميراث. هذا الحكم ورد به النص الشرعي، وهذا المعنى استنبط من ذلك النص الشرعي. إذا معاملة الإنسان بنقيض قصده لم يرد نص خاص باعتباره، لم يرد نص به يعني أن من فعل شيئا فإنه يعامل بنقيض قصده، لا، إنما ورد حكم واستنبط منه أنه ما كان ذلك إلا لمعاملة له بنقيض قصده، فيقاس عليه الحالات المشابهة، وقالوا المفتوتة ترث بمرض الموت. هذا المعنى أو هذا الوصف يعني وهو كون الوصف أو كون الفعل الإنسان يعامل بنقيض قصده، فهذا المعنى المناسب لم يكن عليه دليل من الشرع سوى المناسبة، أي يعني سوى كونه مرتب الشرع عليه الحكم في موضع آخر، ولم يكن دليلا من نص أو إجماع على اعتباره بعينه يعني بلفظ النص أو بالإجماع، فقالوا هذا يسمى غريب لأنه ليس له مثال إلا هذه الصور، فيلحق بها كل ما ألحق بها من أمثالها فهي قياس وليست بدليل شرعي خاص بها دليل من نص أو إجماع. الزكاة كل ما كان فيه معاملة بنقيض القصد فهو قياس على مسألة القاتل ومنعه ورده. خلط ماله ولا فرق؟ نعم كل المسائل كثيرة. أولا من أسس القاعدة، والقاعدة هي أن من أنه يعامل الإنسان بنقيض قصده إذا ظهر دليل على ذلك أو غلب الظن على ذلك. فرار من حق أو يعني فرار من حق من أداء واجب أو استعجال لحق يعني لشيء. هذه القاعدة فروعها كثيرة، سواء كان الفرار من الزكاة، سواء كان الفرار من الميراث من سنة المفدودة، هذه المسائل كلها قياسية، مسائل قياسية. أصلها منع القاتل من ميراث مفدودة، صحيح الحديث فيه كلام يعني، لكن أهل العلم يستدلون به يعني هو دليل، وأجمعوا على الاستدلال به، مجمع على أن القاتل لا يرث، مجمع على ان القاتل والاصل فيه من موانع الارث، ولكن ودليله هذا النص على اختلاف في صحة سنده، لكنه من حيث الاعتبار المعتبر عند اهل العلم. فهذا مثال للمناسب الغريب. قال قل بالاجماع يا شيخ. الاجماع على ماذا؟ الاجماع مسألة المفتوتة فيها خلاف، يعني توريد المفتوتة الاجماع بالقتل. الإجماع على أن القاتل لا يرث، قاتل الذي من قتل بغير حق. أولا يعني قد يكون فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف، إنما الجمهور الأعظم من الفقهاء على أن القاتل لا يرث، قاتل بغير حق لا يرث، والأصل فيه هذا الحديث، ثم ما ترتب عليه من قول الجمهور أو الإجماع مبني على هذا الحديث. إذا فكروا سواء قلنا النص أو الإجماع، إنما حصل على مسألة معينة وهي أن القاتل لا يرث معاملة له بنقيض قصده لأنه خشية أن يكون تعجل الميراث. هذا النص أو هذا الإجماع الذي حصل في هذه المسألة لم يكن نص على أنه يقول منع القاتل من الميراث لأنه تعجل الميراث، لا، رتب الحكم على هذا، استنبط هذا المعنى من ذلك الحكم الذي أجمع عليه أو الذي ورد به النص، استنبط منه الحكم ونقل إلى مسائل أخرى، مسألة المفتوتة، مسألة التعجيل، يعني المسائل القياسية الأخرى. إذن القاعدة ما دليلها؟ القاعدة الفقهية القياسية ما هو دليلها على أن من على أنه يعامل الإنسان بالمعامل بنقيض قصده إذا كان قصده ترك واجب، التوصل إلى ترك واجب أو فعل محظور؟ ما هي القاعدة؟ ما أصلها؟ أصلها هذا الحديث فقط، ولم يكن لدينا دليل آخر من نص أو إجماع على هذا المعنى، وإنما استنبط استنباطا من قصة أو من قضية واحدة وهي منع القاتل من ميراث يعني مقتول أو مقتول من ميراث من قتله. قالوا هذا وصف مناسب، وهو أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، القاعدة العامة يعني القاعدة العامة، أو من يعني توصل إلى ممنوع بممنوع إلى مطلوب بممنوع. هذه القاعدة قالوا أصلها هذا الحكم الجزئي الذي لم ينص فيه على العلة وإنما استخرجت منه العلة استخراجا، فهذا وصف مناسب ولكنه يسمى غريب لأنه لم يؤثر عين الوصف في عين الحكم ولا جنسه ولا عينه في جنسه، وإنما هي مسألة جزئية رتب الحكم على الوصف في جزئية من الجزئيات واستنبط هذا المعنى. وهذا يقول الشيخ وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، قلنا أن الغريب هنا قالوا فيه أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم فهو الغريب، ظهر تأثير جنسه في جنسه. قال الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب من الأوصاف المناسبة ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشخص، نحو هذه الأمثلة، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، وترث المفتوتة بمرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر. يعني ما رأينا يقول ما رأينا الشرع التفت إلى هذا الوصف وهو تعجل الشيء أو اتخاذ ذريعة يعني تعجل الشيء بمحظور قبل وقته أو الخروج من الواجب يعني بممنوع. يقول ما رأيناه إلا في قصة إلا في مسألة القتل الوالد. وكذلك جعل السكر علة لترتيب حكم عليه. يقول ما وجدناه إلا في ترتيب حكم يعني حد عليه. ما وجدناه إلا في مسألة الخمر. وهذا المعنى وهو كون السكر إلا لإقامة حد الخمر. وكون تعجل الميراث علة لمنع القاتل من ميراث يعني مرده إذا قتله. هذا المعنى لم يعرف إلا في هاتين الصورتين فقط ولم يكن قاعدة مستمرة يعني دليل نص أو إجماع أو ملائمة لجنس تصرفات الشرع. وعموما يعني لا يتبادر إلى أذهانكم أنه لأنه غريب وأنه لم يقم عليه دليل شرعي. لا، دليل شرعي قائم عليه الحديث القاتل لا يرد. القاتل لا يرد، لكن القاتل لا يرد هذا حكم ورد به النص في جزئية معينة. طيب لماذا؟ ما هو المعنى؟ الأصل هنا أشير إلى مسألة ستأتي في آخر النوع الثاني ذكرها الشيخ وذكرها الأصوليون، أن يعني الأصل في الأحكام التعليم. يعني الأصل ليش؟ لأن الأحكام جاءت لبيان أو لتحقيق مصالح الخلق، مصالح ودفع المفاسد عنهم. وما دام لتحقيق المصالح ودفع المفاسد فلا بد ان ننظر في العله والمناسبه والمعنى لاي حكم من الاحكام، الا اذا قام دليل على ان هذا الامر تعبدي او كان من الامور التعبديه المحضه التي لا مجال للعقل فيها، وهذه استثناءات. والا فالاصل في الاحكام التعليم. اذا كان الاصل في الاحكام التعليم وراينا الشارع قال القاتل لا يرث، خلاص مساله القاتل لا يرث انتهينا منها لأن النص ورد فيها لا يرث القاتل. يبقى معنا لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ قالوا العلة أنه تعجل الميراث. احتمال يغلب على الظن أنه ما بادر أو قتل هذا يعني الإنسان إلا ليتعجل الميراث ليرثه. ما دام كذلك سد عليه الباب، وهذا يدخل في باب سد الذرائع من باب أوسع. يسد الباب حماية للدماء على انه يعني ربما كذلك الموصي يعني يلحق بالقاتل الموصى له، يلحق بالوالد الموصى له من كان قد اوصى لشخص بمال او بشيء ثم قتله من غير بغير حق او عمدا او خطا يعني بغير حق. الحق يعني اذا كان قتله قصاصا او كذا هذا لا، انما اذا قتل الموصى له الموصي فما الحكم؟ هل يعني يستحق الوصية أو يمنع منها بناء على منع الميراث؟ مسألة ذكرها الفقهاء والحقوا أو يعني اختلفوا فيها بناء على أنها هل تنحق بمنع القاتل من الميراث أو لا. ثم بعد هذا ذكر الشيخ في مسألة يعني تتم لمسألة المناسب المناسب، قال وقصر قوم القياس يعني القياس الصحيح على المؤثر، فإن المؤثر إيش؟ وما ثبت إشارة الوصف بوضع إيش؟ بنص أو إجماع. قال إذن بعض أهل العلم يقولون لا يصح القياس إلا إذا قام دليل على اعتبار الوصف دليل خاص على اعتبار هذا الوصف المناسب بنص أو إجماع. أما الملائمة أما الغريب فلا، لأنه مجرد إلحاق وصف يعني إسناد حكم إلى وصف لا ندري سيأتي. يعني يقول قصر قمر القياس على المؤثر لماذا؟ قال الاحتمال ثبوت الحكم في غيره، يعني في غير ذلك الوصف الملائم أو الغريب، لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا. يعني الحكم الذي ثبت ولم يكن دليل خاص باعتبار الوصف الذي استنبطناه، ما قام دليل من نص الإجماع على أن هذا المعنى مراد، احتمال أن هذا الحكم الذي اتصل به وصف مناسب وإن كان ظاهره وصف مناسب لكن احتمل أن يكون إيش؟ الحكم تعبدا. قال احتمال ثبوت الحكم بغيره في غير ما ثبت اعتبار الوصف بنص أو إجماع في غيره تعبدا، أو لاحتمال ثبوته لوصف ثم يعني موجود لم نعلمه يعني احتمال يكون هناك وصف آخر ما علمناه، أو احتمال لهذا الوصف الذي رأيناه وعلمناه، ولكن يعني عندنا ثلاثة احتمالات. ثلاثة احتمالات. أولا نفهم المسألة. المسألة هي إيش؟ يقول بعض أهل العلم يقولون لا يصح القياس إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا الوصف الذي نقيس عليه معتبر بنص أو إجماع. فإذا لم يقم دليل من نص أو إجماع على أن هذا الوصف معتبر، مثل إيش؟ مثل الأخوة التي اعتبرت في التغليب الميراث ورد بها النص والإجماع، فتقدم الأخوة يعني الأخوة من الأبوين على يعني في الميراث، تقدم أيضا يقدم الأخ لأبوين على الأخ لأبي في الولاية في النكاح. يقول إذا لم يقم دليل خاص على اعتبار الوصف من نص أو إجماع ويسمى مؤثر فلا يصح القياس، وإن كان يعني التحق أو تعلق أو التصق بالحكم وصف مناسب، يعني حيث مناسب كان ملائما أو غريب. قال لماذا لا نجعل هذا الوصف علة ونلحق يعني بالمسألة الأصل نلحق بها ما يوجد فيها الوصف في هذا الوصف؟ يقول إذا لم يقم الدليل من نص أو إجماع على أن هذا الوصف بعينه يصلح علة فنعممه على سائر المواضع التي يوجد فيها، إذا لم يقم نص على هذا فعندنا ثلاثة احتمالات. احتمال يعني خذ مثلا، خذ عندنا مثلا يعني يعني تحريم او مسألة يعني القاتل لا يدري، قاتل لا يدري اللي هو مثال غريب، يعني مثال غريب قال الحديث ورد القاتل لا يدري، اذا خلص اتفاق على ان القاتل لا يدري انتهى. انما استنباط الحكم بانه المعنى بانه لا يرث بانه تعجل الميراث فيمنع، هذا وصف وهو مناسب لمنعه من الميراث، لكنه يحتمل أن يكون هذا الوصف هو المراد، يحتمل ويحتمل أن يكون منع القاتل من الميراث أمر تعبدي. خلاص الشارع قال إذا حصل قتل من المورد لمورده فلا يرد تعبدي ولا يعني تنطق ولا يتعدى إلى غيره، ويحتمل أن يكون هناك معنى آخر غير مجرد التعجب. ما وصلنا. ففيه احتمالات، وما دام الأمر محتمل فلا يمكن التعلق بالوصف. هذه شبهته أو هذا وجهه منع المانعين، لكن الشيخ يرد عليه ويمنعه كما يمنع ذلك الجمهور أيضا. يقول ورد بأن المتبع الظن، متبع في مسائل القياس مسائل الفروع الظن الغالب وهو حاصل، الظن الغلبة الظن على أن الحكم تعلق بهذا الوصف حاصل أو غير حاصل، موجود أو غير موجود يغلب على الظن. يعني شوف المعنى والمناسبة، القادم لا يرد منع الرصد أن الله سبحانه وتعالى قد تعالى محدد المواريث وأن الإنسان يرد من أبيه وابنه وأخيه وإلى آخره الأرواح، ثم جاء وجعل واحد وصفا معينا من الأوصاف مانعة من الميراث وهو القاتل وقال القاتل لا يرد. طيب القاتل لا يرد ما معنى، ما المعنى، ما هي المناسبة لمنعه؟ أليس احتمال أنه تعجل موته ليرثه قائم؟ أليس هذا ظن غالب؟ ظن غالب، ظن غالب يغلب على الظن. طيب لماذا ما قتله من غير حق بدون سبب إلا لأنه احتمال؟ يقول أنا رميت وأخطأت وما وجدت، نعم صحيح، لكن احتمال أيضا قوي أنك قصدت قتله، احتمال قائم. وإذا كان متعمدا فهذا من باب أولى. فما دام احتمال أنه يعني قصد التعجل الميراث قائم وغالب يغلب على الظن، والأصل في المسائل الفرعية تبنى على غالب الظن، إذن فهذا يكفي في الاستدلال ولا يكون نعم، يعني الاحتمالات غير متساوية. احتمال نعم إيه، هذه مسألة تفاصيل كون القاتل لا يرث، من هو القاتل الذي لا يرث؟ دخل الفقهاء في تفاصيلها، طبعا أخرجوا بالتأكيد أخرجوا، وإن كان يعني بعض أهل العلم هذا قول ضعيف، قالوا كل قاتل حتى القتل بحق، حتى القصاص، حتى الحاكم لو حكم، حتى الشاهد لو شاهد عليه وترتب على شهادته قتله، قالوا خلاص القاتل لا يرث يا عمه. لكن الصحيح مع أقوال أهل العلم أن القاتل بغير حق من قتل مودته بغير حق بغير حق هذه التي بين قوسين جعلها يدخل فيها العبد من باب أولى، ويدخل فيها الخطأ، يدخل فيها القتل الخطأ لا شك أنه وضع، لكن احتمال أنه خطأ فعلا واحتمال أنه تعجل، وما دام يغلب على الظن أنه تعجل إذن فيدخل تحت المنع. يبقى مسألة إذا كان يقول قتله دفاعا عن نفسه، سؤالا هذا إذا تحقق الأمر وثبت يدخل في دائرة المستثنى، يدخل في دائرة أنه قتل بحق وليس قتلا بغير حق. نعم. يقول الشيخ ورد يعني قول القائلين أنه لا قياس إلا إذا كان النص المناسب مؤثر يعني مدلول عليه قياس الإجماع، يقول رد بأن المتبع الظن وهو حاصل في حال ما إذا اقترن الحكم بالوصف المناسب من غير دلالة خاصة عليه، يقول هو حاصل باقتران المناسب ولم تشترط الصحابة الأول لاستدلال معنوي، يقول نحن نقول في المسائل الفرعية وفي القياس نبني على غلبة الظن، والظن الغالب موجود بأنه ما رتب هذا الحكم على هذا الوصف إلا لجعل هذا الوصف علة، إذا فيكفينا أن يكون علة ولو لم يكن دليل خاص على اعتباره. هذا وجه. الوجه الثاني في الدليل قال ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في أقيسيتهم كون العلة مخصوصة ولا إجماعية، يقولنا الصحابة الذين ننكر عن اجتهادهم أنهم أجروا قياس في مسائل وما اشترطوا أن يكون يعني العلة أو الوصف الذي بنوا عليه مبنيا يعني ثابت في نص أو إجماع، بل يعني كما رأينا في مسألة القاذف وغيره اجتهاد الصحابة في بناء الحكم عليه. بهذا انتهى من مسألة النوع الأول أو النوع الأول من أنواع إثبات العلة بالمناسبة، وتقسيم المناسب المعتبر إلى مؤثر وملائم وغريب، ورأينا قبلا تقسيمات المناسب من حيث عمومه وهو وصف ثم مناسب ثم كذا ثم كذا والحكم إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. ينتهي الآن أو ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع إثبات يعني العلة بالصبر والتقسيم. هذا من أنواع إثبات العلة بالاستنباط والاجتهاد. كلمة أقولها أكررها يعني أؤكدها، نحن الآن يعني لأن معنا من يعني إخواننا طلبة وغير الطلبة، نحن الآن في أدق مسائل الاستدلالات، الفقهاء عندما يستدلون بالأدلة على أحكامها وهو القياس واستنباط المعاني لإلحاق الفروع بالوصول، وبه بهذا الكلام وبهذا العلم الذي يعني ندرسه نحن يعني ندرسه طلبة العلم ونقوله لعامة المسلمين، يظهر مدى يعني ما لعلماء الأمة من حق علينا في تقديرهم والترحم عليهم والدعاء لهم، من حيث أنهم بذلوا جهدا كبيرا في مسألة كيف يؤخذ الحكم من دليل، وأيضا يعطينا يعني ثقة بما نعلمه أو بما ينقل إلينا من اجتهادات المجتهدين من أنها لم تأتي احتباطا ولا بمجرد الهوى والتشهي، وإنما جاءت بناء على قواعد وروابط نعم اختلفوا فيها، ولكن الراجح والمرجوح يعرفه أهل العلم في هذه المسائل. فهنا يعني وهذه أيضا نعود إلى مسألة عموم الشريعة وشمولها لكل مسائل الحياة، كل ما يجد في الحياة ولكل شخص في وجوده ولكل زمن من الأزمنة، النص على كل جزئية من جزئيات الحياة. أولا قاعدة معروفة عنه ما من تصرف من تصرفات الإنسان المكلف إلا وله حكم شرعي، ما من تصرف يعني من أكل وشرب وملبس وكذا وإلى آخره وبيع وشراء وأي شيء يجد في حياة الناس لابد أن يكون له حكم، إما جائز أو ممنوع، حلال أو حرام، واجب أو مندوب، كذا لابد، ما في شيء ما ليس له حكم. وإذا رأيت في جزئيات هذه فليس عليها على كل جزئية نص، ما هناك نص من كتاب أو سنة نص خاص أن هذه الجزية تصرف فلان الفلاني يعني هو جائز أو ممنوع، وتصرف فلان هو جائز أو ممنوع، هذا حرام أو واجب، ما هناك أدلة على هذا، أدلة نصية. ليش؟ لأن هذا من باب المتعذر أن يعلمه العلماء أو غير العلماء، لأنه إذا كان منصوص على كل جزية فيه يعني حرج على الناس، وهو يحتاج إلى أن يبحث إلى نص النص على أي جزية من الجزيات، إذن يعني يكون الأمر خارج دائرة قدرة المكلف. ما الذي حصل في شريعة الإسلام؟ هي عامة وشاملة، وليس فيها نصوص على كل جزئية. طبيعة هذه الشريعة أنها أتت بقواعد عامة وأصول عامة وقواعد كلية يندرج تحتها كل الجزئيات، ويستطيع المجتهد أو العالم أو الفاهم لهذه الأدلة أن يستنبط من هذه القواعد العامة في كل جزئية لكل ما يجد في الحياة من جديد، يستنبط حكما شرعيا بناء على دليل شرعي واستنباط من هذه الأدلة العامة من نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. من تلك الوسائل مسألة يعني اعتبار هذا الوصف الذي وجد مع الحكم المنصوص عليه، هذا الوصف الذي وجد مع هذا الحكم، عرفنا دليل هذا وأنه لهذا الوصف كلما وجد هذا الوصف في شيء مما يجد في الدنيا يكون الحكم الذي جاء به النص أو الإجماع منطبق عليه. ومن طرق معرفة أو إثبات الوصف المناسب السبر والتقسيم، طبعا لابد أن يكون مناسبا، لكن مع هذا دليله أيضا السبر والتقسيم. ما هو السبر وما هو التقسيم يا شيخ محي؟ السبر في اللغة سبق معنا ومعروف، السبق في اللغة السبر، سبر الشيء لغة اللغة لما يقول لك سبر سبرت الشيء، السبر والاختبار. السبر الاختبار، الاختبار يعني يسبره، يسبر غورة مثلا، يسبر غورة ولمنه الإسبار الذي يعمله هو أداة الطبيب